السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث الخامس من باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. قالوا: لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحديث عائشة رضي الله عنها هو بمعنى حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما الذي مر بالأمس، إنما حديث النعمان في شأن الأقرع بن حابس، وهذا في شأن مجموعة من الأعراب. قيل إنه هو نفس حديث الأقرع، وقيل بل هو عيينة بن حصن الفزاري، وقيل بل قيس بن عاصم التميمي ثم السعدي، وقد يكون في شأن هؤلاء كلهم. فكان لهم مجيء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بين وقت وآخر، فعائشة رضي الله عنها تذكر أن هؤلاء الأعراب وهم كما هو معروف سكان البادية، ومعروفون بغلظ الطبع والجفاء والشدة، فكأنهم يسألون سؤال استنكار، سؤال استنكار: أتقبلون صبيانكم؟ فأجابهم الرسول عليه الصلاة والسلام: نعم. فقالوا: لكن والله لا نقبلهم. أخبروا عن حالهم وكأنهم يرون هذا نوع من الذي لا يليق، كأنه في زعمهم تدليل للأطفال، وهو في الحقيقة رحمة، كما ذكرنا بالأمس أنه رحمة وشفقة وحسن تربية وتهذيب لنفس الطفل. فالرسول عليه السلام أجابهم جواب استنكار: أو أملك أن نزع، إن كان الله نزع الرحمة من قلوبكم، ما أملك أن أعيدها إن كانت نزعت، أو أن أمنعها أن لا تنزع. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا أملك من الله شيئا لكم، إن كان الله سبحانه وتعالى نزع الرحمة من قلوبكم فأنا لا أملك هذا، بل هو إلى الله جل جلاله، هو مقلب القلوب وهو المتصرف بالقلوب، يقلبها كيف شاء سبحانه وتعالى، بين الإيمان والكفر، وبين الرحمة والشدة، وبين كل ما يتصل بالقلب، فأمره إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا كنوع من استنكار، وأنهم قليل الرحمة أو عديميها. ولا شك أن الرحمة فيها الرفق وفيها السكينة والهدوء، ولذلك في شأن الرفق في حديث عائشة: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ولا شك أن الرفق هو صورة من صور الرحمة، فالذي يوفق للرحمة يكون رفيقا شفيقا عطوفا، بخلاف من قلت رحمته أو انعدمت فليس من الرفق في شيء، بل هو في شدة وعنت وسوء تصرف. نعم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه. فهذا أيضا حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، هو يقرر عليه الصلاة والسلام كالقاعدة، وأن الجزاء من جنس العمل، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، وفي لفظ من لا يرحم لا يرحم، وفي لفظ من لم يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء، وفي لفظ آخر ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذه الألفاظ كلها أوردها الحافظ بن حجر رحمه الله في هذا الشأن، فهي إذن قاعدة: بقدر ما ترحم فإن الله سبحانه وتعالى يرحمك، بل ويسخر لك من يرحمك. رحمة منه جل جلاله مباشرة، وتسخير لعباد الله أن يرحموك إذا احتجت إلى هذا الحال. ولا شك أن المخلوق ضعيف، ضعيف ما يستغني عن رحمة الله ثم كذلك عن رحمة الآخرين، مهما كان من المنزلة في ماله أو جاهه أو منصبه أو شرفه أو. واللفظ عام، فأهل العلم يقولون الرحمة ينبغي أن تتعدى لجميع المخلوقات حتى الحيوانات، وهذا أمر مستفيض في السنة، والنصوص كثيرة في هذا الشأن، وأن الله سبحانه وتعالى يأمرنا والرسول عليه الصلاة والسلام يرغبنا أن تكون الرحمة صفة لنا: الراحمون يرحمهم الله، فترحم حتى الدواب، ينبغي أن يكون لك رحمة نحوها. فإذا كان هذا في شأن الدواب، في شأن الحيوانات، فالإنسان من باب أولى. حتى الكافر ينبغي أن يكون له شيء من الرحمة تناسب حاله، تناسب حاله. لكن لا يعني الأمر بالرحمة والترغيب فيها أن يعامل الإنسان بوفق ما صدر منه، فالذي يبتلى بجريمة أو بأمر يحتاج معه إلى أن يقتص منه أو يقام عليه حد أو يؤدب أو يعزر، فهذا لا ينافي الرحمة. حتى الصغير إذا احتاج إلى أدب فإن من الرحمة به والحكمة أن تؤدبه، لا تقول لماذا، كيف، لماذا لا نرحمه، من رحمتك به وحسن تربيتك له أن تؤدبه إذا احتاج الأمر إلى تأديب، ولو كان ضربا يناسب سن الطفل ويناسب ما صدر منه من تقصير أو تفريط. وهكذا أيضا في شأن المسلم، فالحدود رحمة، العقوبات الشرعية إذا أقيمت على وفق ما أمر الله بها فهي رحمة، رحمة للأمة كلها، ورحمة حتى للفرد، رحمة للفرد الذي أقيمت في حقه. ألا ترى أن الطبيب قد يعالج المريض بعلاج فيه نوع من الشدة، عملية جراحية أو دواء مر أو ما إلى ذلك، فهذا منه رحمة بهذا المريض لا يدركها إلا بعد أن يتشافى ويتعافى ويزول عنه المرض، بينما لو ترك وأخذ بظاهر الأمر ارحموه اتركوه يستمتع سويعات أو أيام بظاهر الأمر والمرض يفتك به من حيث لا يشعر، فإذا بهذه الرحمة الظاهرية تنقلب وبالا وشقاء ومرضا مزمنا. وهكذا الأمراض الاجتماعية وأمراض النفس، فلا يعني أن الشارع الحكيم إذا أمر بالرحمة وأكثر في شأنها أننا لا نعامل من يستحقون الأدب بما ينبغي، بل هذا أيضا هو من الرحمة، لأن هذا يقتضي ألا يعود، إن كانت عقوبة لا تقتضي الإتلاف تأديبا فهذا يقتضي ألا يعود لمثل هذا الأمر، وأيضا رحمة بالناس، وإن كانت تقتضي الإتلاف كقتل لمن استوجبت حاله القتل فهو أيضا رحمة له بالنسبة للآخرة، فإن هذا يخفف عنه، لأنه إذا اقتص منه في الدنيا فهذا تخفيف من عن عذاب الآخرة، فهذا أيضا هو رحمة به. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه. وفي رواية: وذا الحاجة. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه توجيه منه عليه الصلاة والسلام فيه أمر بمراعاة أحوال الناس والشفقة عليهم والرفق بهم حتى في أفضل الأحوال الصلاة، مع أن الصلاة هي منزلة عظيمة وهي مناجاة يناجي العبد ربه في حال من أفضل الأحوال لمن وفق إليها وأقامها كما ينبغي، ومع ذلك هو عليه الصلاة والسلام يراعي حال النفس الإنسانية. إذا صلى أحدكم للناس، قد تكون اللام بمعنى الباء، إذا صلى بالناس، إذا صلى للناس فليخفف. وبين عليه الصلاة والسلام السبب، فإن فيهم الضعيف والسقيم وفيهم الكبير، وفي لفظ عند البخاري ومسلم وغيرهما وذا الحاجة، وفيهم في ألفاظ فيهم الكبير والصغير، وفيهم ابن السبيل في لفظ ابن السبيل اللي مار وأدرك الصلاة ويريد أن يصلي ويمشي. وقد وردت أحاديث كثيرة منه عليه الصلاة والسلام في هذا الشأن، في أمر الأئمة أن يخففوا الصلوات مراعاة لحال المأمومين، وحتى لا يكرهوا الصلاة، حتى لا يكرهوا الصلاة، لا تكره الناس تكرههم إلى الله، بل حببهم إلى الله. وكما ذكر عليه السلام هناك الصغير والكبير، فكل منهما يحتاج مراعاة، وفيه الضعيف ضعيف البنية، والسقيم المريض، وفيه ذو الحاجة الذي تتعدد حاجاتهم، أصحاب البيوعات وأصحاب المحلات والمسافرون وأرباب الأعمال والوظائف إلى آخره. هذا لفظ يتناول أمور كثيرة. وإذا صلى لنفسه فليطل ما شاء، يطيل ما شاء في قيامه وفي ركوعه وسجوده. أما إذا صلى بالناس وأمهم فينبغي أن يراعي أحوالهم. وقد غضب عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا، كما في حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه في شأن معاذ وأبي بن كعب وغيرهما من الصحابة، الذي حصل منهم أنهم أموا الناس وأطالوا، وخرج من خرج من الصلاة من المأمومين من ذوي الحاجات، فانصرفوا من صلاتهم ولم يتموها معهم وصلوا لوحدهم، واشتكوا إلى النبي عليه السلام فغضب. يقول أبو مسعود: غضب غضبا ما رأيته غضبه قط، وعاتب معاذا رضي الله عنه قال: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، ثلاث مرات. هل قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ لأنه رضي الله عنه افتتح صلاته بالبقرة، قرأ سورة البقرة، وأيضا كان يصلي مع النبي عليه السلام هنا في هذا المسجد، وينطلق إلى مسجد قوم قيل في بني سلمة ثم يصلي بهم. فاشتكى هذا الأنصاري، يعني أن معاذ رضي الله عنه يعني يؤخرنا من وجوه متعددة، من ناحية تأخير الوقت ثم يطيل إطالة شاقة. وأيضا حصل مع أبي بن كعب رضي الله عنه وقد أما الناس في مسجد قباء فأطال الصلاة، فالرسول عليه السلام عاتبهم جميعا وقرر أنه ينبغي أن يخفف الصلاة. وفي حديث أنس رضي الله عنه يقول: ما صليت وراء أحد قط أخف صلاة ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر، أخف وأتم، يعني خفيفة لكن بإتمام، يتم ركوعها سجودها وقيامها. ولذلك ينبغي أن يعرف التخفيف، لأن بعض الناس يتعلق بهذا الحرف يقول خفف، والتخفيف أحيانا في نظر بعضهم أن يعني يأتي بالصلاة نقرا كنقر الغراب الذي حذر منه الرسول عليه السلام، لا يقيم ركوعا ولا سجودا ولا قياما ويقرأ هذرمة. لا، لابد أن تعرف كلمات الشارع ونصوصه، تؤخذ من نصوص الشارع ومن سياق التشريع، ما يؤخذ اللفظ هكذا يفسر إما تفسيرا لغويا مطلقا أو على مزاج السامع، لا. ف أنس رضي الله عنه يخبر أنه عليه السلام كان يوجز الصلاة لكن بكمالها أو يتمها يخفها ويتمها، وبين عليه السلام ما ينبغي أن يقرأ، وأهل العلم يقولون ينبغي ألا يقل تسبيحه في ركوعه وسجوده عن 3 مرات: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وهكذا في السجود سبحان ربي الأعلى 3. فهذا يعتبر تخفيف، ليس من حق أحد في هذه الحالة أن يعترض ويريد أن يخف أكثر من هذا. إن كان لك عذر يتصل بك فقد عذرت، كنت مريض أو صاحب حاجة لا تستطيع أن تصلي حتى في هذه الصورة فشأنك، لك عذر تعذر من حضور الجماعة، من صلاة في المسجد إن كنت مريضا أو لك ظروف تخصك. أما أن تريد أن يخفف أكثر من هذا الشأن تخفيفا يخل بالصلاة، فهذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنكر على الرجل الذي دخل المسجد فصلى صلاة لا يتم ركوعه ولا سجوده، فاستدعاه حذيفة قال: من متى وأنت تصلي؟ قال: منذ 40 سنة. قال: منذ 40 سنة لم تصلي، ولو مت على غير الفطرة أو على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فبين له رضي الله عنه أنه ينبغي أن الإنسان يعني يكون معتدل، لا يطيل إطالة تشق على الناس، وأيضا لا يخف تخفيفا يخل بالصلاة وبعض أهل العلم يستثني، يقول إذا كان جماعة المسجد محصورون في حي من الأحياء أو قرية من القرى أو موضع من الواضع، متفاهمون مع إمامهم ومسجدهم لا ينتابه أحد من الغرباء، فإذا رغبوا إلى الإمام أن يطيل فيقولون لا حرج في هذه الحالة، لا حرج إذا كانوا محصورون ليس فيهم أحد من غيرهم وليس من مساجد التي ينتابها الغرباء وأبناء السبيل، فلهم هذا حق لهم، لأن المراعاة أو التخفيف إنما روعي فيها المأمومون، فإذا كانوا قد رضوا وأمكن حصرهم فهذا يرجع إليهم. إلا ورد أنه عليه السلام قرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب ليبين الجواز، ثم هو عليه السلام كما سوف نرى من حاله له خصائص، فيدرك إذا أدرك أن هناك من يشق عليه الأمر فإنه يخفف عليه الصلاة والسلام، وسن لنا ذلك كما سوف نرى في الحديث الآخر. فهو صلى وأطال، أطال بالناس، لكنه عليه السلام عنده الإحساس إذا سمع أو أدرك أن هناك من يشق عليه الأمر فإنه يعود إلى التخفيف عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. متفق عليه. هذا حديث عائشة رضي الله عنها تبين مدى شفقة الرسول عليه الصلاة والسلام على الأمة، وأنه كما وصفه الله سبحانه وتعالى بنا رؤوف الرحيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فمن رأفته ورحمته عليه الصلاة والسلام أنه يترك الأمر الذي يحبه ويوده ويقربه إلى الله ويتلذذ به بمناجاة الله وبعبادة الله وطاعة الله، يترك هذا خشية من أن يفرض على الأمة فلا يطيقونه ولا يأتون به. وقد ورد هذا في شأن قيام الليل كما مر بنا في أحاديث السابقة، لكن عائشة رضي الله عنها عممت الأمر في قيام الليل، في الصلاة عموما، في الصيام، في الجهاد، كما قال عليه السلام: لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، لولا أنه يشق على المسلمين أو كما قال عليه السلام أن يعني يغزو معه ولا يسعهم أن يتخلفوا عنه. فهو عليه السلام يذكر في حال الجهاد أنه يود أن يجاهد في كل غزوة، وأنه يقتل ثم يحيا ثم يقتل مرة في سبيل الله، لكن ويرغب أن لا يترك غزوة إلا وخرج فيها، لكن يقول: لو عمل هذا فالمسلمون لا يستسيغون البقاء، وأيضا لا يجدون ما يحملهم ويرافقون الرسول عليه السلام، فعدل عن هذا فصار يغزو أحيانا بنفسه وأحيانا يرسل السرايا بقيادة بعض الصحابة رضي الله عنهم. وفي أحوال كثيرة من أحوال سيرته عليه السلام نلاحظ أنه يعدل عن الشيء كله مراعاة لضعف الأمة وألا يفرض عليهم فيثقل عليهم ويعجزون عنه فيصيبهم من اللأواء ومن المشقة، وقد يلحقهم من الإثم ما لا يود عليه السلام أن يكون. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. متفق عليه، معناه يجعل في قوة من أكل وشرب. هذا أيضا مثال آخر في حاله عليه الصلاة والسلام مع الصحابة رضي الله عنهم. الوصال معروف هو أن الإنسان يواصل الصيام فلا يفطر بل ولا يتسحر، فيبقى يومين أو ثلاثة بحسب ما يكون من أمره وحاله، يواصل الصيام يومين ثلاثة وربما أكثر، أو يواصل إلى السحر كما أمر عليه السلام لما وجد الإلحاح من الصحابة رضي الله عنهم، فقال: من كان منكم واصلا فليواصل إلى السحر. إلى السحر. لكن استقر كلام أهل العلم على أن الوصال مكروه، الوصال مكروه، ولا ينبغي الإنسان أن يواصل حتى إلى السحر، بل الأفضل أن يبادر إلى الفطر ويسارع إليه إذا تحقق الغروب. فالرسول عليه السلام لما واصل في شهر رمضان وأمرهم أن يفطروا قالوا: لا ما نفطر. لماذا أنت يا رسول الله ما تفطر؟ نحن نريد أن نتأسى بك. انظر التأسي، التأسي بالنبي عليه السلام منهم في أمر لا يطيقونه لكن يأبون إلا أن يكونوا مثله عليه السلام. يقولون: أنت يا رسول الله قد غفر لك من ذنبك ما تقدم وما تأخر، ونحن يعني فينا ما فينا من التقصير، فنحن أولى بأن نواصل وأن نشق على أنفسنا. لكن هو عليه السلام لا يرى هذا، لا يرى، فترك الوصال من أجلهم. وأخبرهم أيضا أن له خاصية: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وهذا الإطعام من أهل العلم من حمله على حقيقته، ومنهم من حمله على أمور معنوية روحانية، فاتصاله بالله سبحانه وتعالى يشحن روحه الشريفة الكريمة بشيء من القوة بحيث لا يبالي بالأكل والشرب. ويقول بعض أهل العلم أن من عانى هذا الأمر يجده، فتجد الإنسان الذي يفرح بأمر ويستبشر به وينتظره ما يفكر بالأكل ولا الشرب لفرح بهذا. وكذلك الحزن، إذا حزن أيضا انصرف عن الأكل والشرب ولا يحس بنوع من الجوع والعطش. فالنفس لها تعلقات وأحوال، فنفسه عليه الصلاة والسلام لقرب صلتها بالله فإنه لا يبالي بالطعام والشراب. فهذا الطعام والشراب الذي يتحول إلى قوة للبدن الله تعالى يسره له بقوته وقدرته سبحانه وتعالى، لكن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. أما بنو آدم فإنه لا يتأتى لهم هذا إلا بأن يأكلوا ويشربوا، ولذلك الذي يواصل قد يفتر عن الصلاة، يفتر عن تلاوة القرآن، يفتر عن أعمال الخير عموما، فما يحصله من أجر الوصال يفقده بسبب تقصيره في الأحوال الأخرى فلا يستفيد شيء. أما هو عليه السلام فإنه في حالة الوصال لا يلحقه قصور ولا تقصير صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال هذه يعني صورة من صور رحمته وشفقته بالأمة، فينبغي لنا أن نكون كذلك. كراهة الوصال، الأخ يقول: هل هي كراهة تنزيه أو تحريم؟ من أهل العلم من يرى أنه كراهة تحريم، لأنه نهاهم عليه الصلاة، خاصة إذا كان من غير ما يتسحر، يعني لا يفطر ولا يتسحر، فيرى أنه كراهة التحريم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما أبوا إلا الوصال واصل به اليوم الثاني واليوم الثالث ثم رؤية الهلال، فكان من قوله عليه الصلاة والسلام لو لم نرى الهلال لواصلت بكم وصالا يدع المتشدقون أو المتنطعون تنطعهم أي شدتهم، لكنه لما رؤي الهلال أفطروا وجوبا وضرورة، فهو عليه السلام كره منهم ذلك، وإذنه بالوصال إلى السحر يعني رخصة ليست أيضا كالرخص التي ورد الترغيب بها والتحبيب، فهي يعني كنوع من يعني إن كنتم ولا بد مواصلين فواصلوا إلى السحر، والأولى ألا تواصلوا. نعم. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه، رواه البخاري. هذه أيضا حالة أخرى، فهذا حديث أبي قتادة رضي الله عنه الحارث بن ربعي يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول والله إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطيلها، هذه رغبته يريد أن يطيلها، فيسمع بكاء الصبي، إما أن يكون الصبي مع أمه في المسجد أو بعض أهل العلم يقول لعله ببيوت مجاورة، ومعلوم يعني مسجده عليه السلام كان ليس بهذه المثابة والعدد ليس بذاك العدد وليس هناك من الضوضاء والإزعاج، فيسمعون الأصوات التي من حولهم بكل يسر وسهولة، فيعدل عن هذا الأمر الذي قصده كله شفقة ورحمة بالأم لما تعاني عندما تسمع بكاء صغيرها. ورد أنه عليه السلام يعني في حديث أنس قرأ بسورة طويلة، فلما سمع بكاء الصبي قرأ في الركعة الثانية بثلاث آيات، قرأ بثلاث آيات اختصر عليها، كل مراعاة لهذا الحال. فأهل العلم يقولون ينبغي للإمام أن يكون عنده من الإحساس ودقة الشعور بحال المأمومين ما يجعله يتصرف في صلاته، ليس ضرورة إذا دخل الصلاة على نية أن يعني يواصل هذا، بل يعدل، لو دخل وقرأ سورة طويلة وأراد أن يجعل الثانية قريبة من الأولى لا ليس ذلك ضرورة، بل الأفضل إذا طرأ طارئ يعني هطلت الأمطار مثلا وفي مسجد قد يكون بعضه غير مسقوف أو سمع ضوضاء أو إزعاج أو بكاء صبيان أو ما إلا ذلك من أمور يرى أنها تقلق بعض المصلين، فينبغي له أن يوجز في صلاته، يوجز ويؤجر، يؤجر على هذه النية التي أرادها لكنه لم يدركها وعدل عنها لأمر يرى أن فيه مصلحة للمأمومين. فهذا حكمه عليه السلام ومعاملته وتعامله مع الناس، وهي السنة التي سنها لنا، فهذا فيه نوع من صور التراحم إذا كان هذا في أمور هي محض حق لله سبحانه وتعالى ومن أفضل الأحوال، فكيف بالأحوال الأخرى؟ بعض الناس يعني عنده قوانين صارمة في كل شيء، في أمور حياته وتعامله، في أكله وشربه وتعامله مع أهله وأولاده وجيرانه، ما يصلح، ما ينبغي الإنسان أمور صارمة يريد أن تنفذ. إذا كان هذه الأحكام التي هي حق لله سبحانه وتعالى وفي أفضل الأحوال وأجلها، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يراعي حال المأمومين بل حال آخرين ليسوا من المأمومين، الصغير وإن كان مراعاة لحال أمه التي قد تكون تصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، فمن باب أولى إذن أن الإنسان يتواضع ويتراجع عن أشياء وإن كان يرى فيها مصلحة أو فيها خير، لكن قد يكون ما يعدل إليه من رحمة الآخرين والشفقة بهم يعوض فيه من الأجر والثواب ما فاته من الأمر الذي كان يريده أولا. فنسأل الله أن يوفقنا للفقه في الدين والعمل بما بلغنا